أميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فهذه ليلة الجمعة من يوم الخميس، وهي الليلة التي تعودنا فيها أن نجتمع لنتدارس فصولا من قواعد العقائد التي وضعها الإمام أبو جعفر الطحاوي. وبين يدي هذه المحاضرة الليلة أحب كعادتي أن أبدأكم بتحية الإسلام من هنا، من مدينة البعوث الإسلامية قلب الأزهر. تحية لكم ولكل من يبلغه صوتنا، وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القاعدة التي سندور حولها الليلة هي القاعدة التاسعة، الشيخ الطحاوي لم يقل لنا أنه سيتحدث عن قواعد، وإنما فقط قال إنه سيتكلم عن العقيدة كما تنسجم مع معتقدات أهل السنة والجماعة، خاصة الإمام أبو حنيفة وصاحبيه. الطحاوي تعلمون حضرتكم وأذكر أن الطحاوي بدأ شافعيا وهو مصري، معنى ذلك أنه كان يدرس الفقه الشافعي ويدرس العقيدة التي اشتهرت في المنطقة التي يعيش فيها وهي العقيدة الأشعرية. الذي جعله يكون في هذا التوجه خاله المزني، وهو من كبار الشافعية، إلا أن الدنيا أغيار لا تثبت على حال واحد. جاء إلى مصر رجل قاضي، والقضاء في فترة طويلة من مصر، في مصر يعني، كان يكون على مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد أدركنا شطرا من ذلك، أدركنا شطرا من هذا التعامل في مصر. قاضي القضاة لما جاء إلى مصر كان حنفيا، الصداقة ربطت بينه وبين أبي جعفر الطحاوي، فانتقل من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، وكان يبدو أن حالته النفسية كان فيها شيء من القلق، لأنه حكى لنا أن خاله المزني جاءه في نومه وعاتبه لأنه هجر مذهبه إلى مذهب آخر. هنا ليس هناك عيب، لكني فقط أحكي لكم فما من يوم يمر علي، خاصة يوم الخميس وما تسبقه من أيام قلائل، الأربعة مثلا، الأربعة، أجدني في الأربعاء والخميس عاكف على دراسة قواعد العقائد لأبي جعفر. ما من مرة إلا وأنا أجد نفسي مشوقا إلى إتمام هذه الدراسة التي أخذت على عاتقي، أن أتضرع إلى ربي كي أكمل هذه الدراسة حتى أعدل المسار، والمسار يحتاج تعديل من ناحيتين، الأولى أنه يحتاج، اللي هو المسار، يحتاج إلى تناول هذا الذي تركه لنا الشيخ الطحاوي وبيان أنه يعالج قواعد ولا يشرح عقائد، والأمر سيكون سهلا عندما نتوقف وأقول لك سأحاول أن أشرح لك القواعد في محاضرة أو اثنين ثم نعود من جديد إلى شرح هذه القواعد. إذا لو لم نفهم ما تركه الشيخ على أنه قواعد سنرتبك، ستجد الشيخ يتحدث عن التوحيد ثم يأتي ببعض الصفات السلبية ثم يأتي ببعض صفات المعاني، أنت تظن أن عقل الشيخ ليس مرتبا، وهذا أمر يزعجني. لماذا؟ لأن نحن الذين سرنا على غير المستقيم من الطريق، فالمسألة إذن مسألة قواعد، وسأفصلها لك واحدة عن واحدة، ونتكلم في كل واحدة بما تستحقه من حديث. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الشيخ الطحاوي سابق على الإمام الغزالي في الظهور الطبيعي، فهو قبل الشيخ الغزالي، وهو شافعي المذهب الغزالي، والغزالي كتب في قواعد العقائد كتابة تشبه هذه الكتابة التي كتبها الطحاوي. وفي إجمال القول نحن نريد أن نصحح المسار الثاني. المسار الأول قلنا أننا سنعالج هذا الذي معنا على أنه قواعد. المسار الثاني أنه تم السطو على هذه السطور التي كتبها الطحاوي، وحصل أمران. الأمر الأول محاولة طمس وتغطية وإهمال كل من كتب عن الطحاوي من علماء المسلمين، ثم جاءت المرحلة التالية على يد ابن أبي العز الحنفي، وكان ما كان من التشويش والتغبير على ما ذكره الإمام الطحاوي. نحن نريد أن نزيل هذا التراب الذي غبر به ابن أبي العز، وقد ظهر بعد وفاة ابن تيمية بقليل، ثم ظهر بعد هذا الذهب الأسود في جزيرة العرب يؤازر توجهات محمد بن عبد الوهاب الذي ولد، وستعلمون المغزى، ونشأ في إقليم اليمامة وعلى الأخص في الدرعية، أرجو أن يذكركم هذا الميلاد والنشأة بأمرين حدثا في عهد رسول الله. الأمر الأول أن هذه المنطقة كانت هي المنطقة التي نشأ فيها مسيلمة، وهي التي جرت فيها معركة اليمامة ونصر الله فيها الإسلام. هذه المنطقة ظهر فيها مسيلمة أيام رسول الله. الأمر الثاني، أنا أريدك أن تقف معي في المدينة المنورة على ساكنها ألف صلاة وسلام، وتجعل مكة على يمينك والبحر الأحمر في ظهرك وأنت في المدينة، وتميل قليلا إلى يسارك، فإلى يسارك تبوك وبلاد الشام. إذا وقفت هذه الوقفة إلى جواري سأحدثك أن سيدك النبي وقف هذه الوقفة ثم أشار بيده، ساعة يشير النبي بيده مائلة عن اليمين قليلا كما قلت، وقال: من هنا يخرج قرن الشيطان، من هنا يخرج قرن الشيطان. كل ما يأتي يوم الأربعاء ويوم الخميس أجد نفسي وقد ازدادت رغبتي وتعلقت بالحياة، وأقول لربي: أعني يا رب العباد حتى ندافع عن لحم الشيخ الطحاوي ولحوم العلماء والأولياء مسمومة. كل يوم أخرج من بيتي إليكم كل يوم خميس وقد قرأت بعض الصفحات وكتبت بعضها، كل ما أقوله لكم أكتبه قبل أن أقوله. كل ما يحدث هذا أخرج أنا في غاية النشوة الدينية. اليوم نحن في القاعدة التاسعة، وهي كما رأيتم قائمة على أصلين، لو جمعتهما سترى العجب العجاب، وليس هذا كلامي وإنما كلام القدامى من العلماء. الأصل الأول يقول الشيخ عن الله عز وجل: مميت بلا خوف. الأصل الأول مميت بلا مخافة. أنا سأقف عند هذا الكلام لأنهما لفظتان، مميت سبك من لا النفية ومخافة، وأنا أحب أن تفهم عني وعن الشيخ ما المراد بمميت، وما المراد بمخافة. لماذا؟ لأنكم كما قلت لكم وأقول إنكم رجال علم، مشاريع علماء، ورجال العلم ومشاريع العلماء يعلمون علم اليقين أن الجملة الإنسان حيوان تكون مكونة من لفظتين، اللفظة الأولى كلية، سيبك من الألفاظ الجزئية، اللفظة الأولى كلية إنسان، اللفظة الثانية كلية حيوان. لا يمكن أن تستقيم الجملة إلا إذا فهمت كلمة إنسان، ولا يمكن أن تستقيم الجملة إلا إذا فهمت كلمة حيوان، هما كلمتان. إذا فهمت إنسان ما هو وحيوان ما هو، هذا الفهم يسمى تصور، يعني حقيقة الكلمة في الذهن، تصور. فإذا لم تتصور إنسانا، وإذا لم تتصور حيوانا، لا يمكن أن تستقيم الجملة معك إذا قلت الإنسان حيوان، لا يمكن. عندنا في الأزهر منذ نشأ الأزهر وهو يعلم أبناءه أن الحكم على الشيء، أنت تريد أن تحكم على الإنسان بأنه حيوان، حكم، ما الحكم الصادر ضد الإنسان؟ أنه حيوان. ما الحكم الصادر لصالح الإنسان؟ أنه حيوان. هذا حكم، الحكم لا يستقيم بين يديك إلا إذا تصورت الطرفين، إلا إذا تصورت إنسانا أي فهمته، وإلا إذا تصورت حيوانا أي فهمته. يوم أن كنت أكتب في رحلتي إلى أوزبكستان، آتي إلى مكان زرته وأحكم عليه بأن هذا المكان أنا زرته يوم كذا، وأجد نفسي لا أفقه شيئا. لماذا؟ لأن اسم هذا المكان ومدلوله لم يكن واضحا، اللغة تحول بيني وبينه. فأتوقف في ليل أو نهار، وكنت أتصل بأمثال الشيخ حسين وأقول له ما هذا الاسم، ما معناه؟ إذا لم يكن هو متصور له، إذا لم يكن هو متصورا له، يقول لي انتظرني إلى الغد. وكنت أستعجله، الغد والغد بعيد، لأنك ستوقفني عن الكتابة. ويسأل عن ماذا يسأل؟ عن هذه الكلمة ماذا تعني؟ ما مفهومها في الذهن؟ فإذا أبلغني بذلك وفهمت كنت أكتب، ومن أجمل ما كنت ما أعتز به فيما كتبت هذه الرحلة. لماذا؟ تصورت كل جزئياتها، أقصد يعني كل مفرداتها، وحكمت عليها بناء على هذا التصور. في الأزهر كانوا يقولون الحكم على الشيء، تعرفون، فرع عن تصوره. واضحة، واضحة لك. أقول هذا الكلام لأن معي مفردتان: مميت بلا مخافة. عايز أنا أفهم مميت ثم أفهم بلا مخافة، بعد ذلك أنطلق مع الشيخ الطحاوي وأسأله: ماذا تريد من تركيب هذه الجملة على هذا النحو؟ مميت كلمة مفردة لغوية، أمات، اكتب أمامك، أمات كم حرف؟ نعم، كم حرف؟ واحد بس يقول لي حتى كم حرف. أربعة أحرف. أنا أريد أن آتي منها باسم الفاعل، واسم الفاعل من الفعل الرباعي أو الخماسي أو الثلاثي يكون بتحويله إلى المضارع، ثم ضم الأول منه وكسر ما قبل الآخر. كده يا دكتور جمال؟ طيب، يبقى إذن مو ميت، صح؟ يا شيخ طحاوي، أنت لماذا اخترت هذا اللفظ اسم الفاعل؟ يبتسم الشيخ الطحاوي لنا وهو يقول: ألم تدركوا أني أتيت بها من الماضي ونقلتها إلى المضارع؟ أدركنا يا مولاي. قال: والأزمنة ثلاثة، وكم كررنا: ماضي، مستقبل، مستمر. الزمن المستمر لا يأتي إلا في المضارع، فأنا نقلته إلى المضارع، وكان من الممكن أن أقف هكذا ولا أتحرك، لكن سيكون كلامي ناقصا. ما زال الشيخ يبتسم لنا، يضحك معنا، يداعبنا، نداعبه. قال الشيخ: سيكون جزئية ما زالت ناقصة. أنا حقيقة، مش أنا، هو يعني، أنا حقيقة أتيت وحصلت على الزمن المستمر، أليس كذلك؟ قلت له: بلى. قال: لكن الجملة، لكن اللفظة في مفهومها تحتاج مني إلى وقفة أخرى. ماذا تريد؟ قال أنا أريد وصفا وموصوفا. الآن حصلت على الزمن بالفعل المضارع، الزمن المستمر، أريد وصفا وموصوفا بهذا الزمن المستمر. وصف بالحدث في الزمن المستمر، من أين آتي به؟ أنت حيرتني يا إمام، أدخلتني في الحيرة. قال لا، إذا أردت أن تأتي بوصف لموصوف وقع منه الفعل في زمن مستمر، هات اسم الفاعل. اسم الفاعل ما هو؟ اسم مشتق، اسم مشتق يدل على وصف وقع منه الفعل، ولأن الفعل مأخوذ من المضارع، لأن الوصف اللي هو اسم الفاعل مأخوذ من المضارع، فكان الوصف أيضا يدل على الاستمرار، حتى أنه إذا لم يأتي من المضارع فهذا الوصف وصف اسم الفاعل يدل على الاستمرار ولو لم يساعده الفعل المأخوذ منه. فإذن مميت، لماذا اخترتها هكذا؟ لتكون اسم فاعل يدل على وصف، بالراحة شوية، لتكون اسم فاعل يدل على وصف يرتبط بالموصوف فيه الإشعار بالاستمرار. مميت، هذا لغة، هذا الأمر اللغوي. فهمنا الأمر اللغوي يا شيخ طحاوي، دعك من الأصل الثاني بلا مخافة، اتركها الآن، سنذهب إليها فيما بعد. لكن يا شيخ طحاوي، بيني وبينك الآن مشكلات، بيني وبينك الآن مشكلات. أنت قلت مميت، هل ذكرت شيئا عن الحياة؟ لماذا تقدم الموت على الحياة؟ قال لا تسألني. الشيخ قال لا تسألني. قلت الله، لماذا لا أسألك؟ قال أزهري أنت؟ نعم. طب اقرأ لي كده فاتحة الملك، اقرأ لي كده فاتحة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ ها؟ تبارك الذي ها بيده الملك وهو على كل شيء، ها، الذي خلق الموتى. فهو قدم الموتى وذكره أولا، صحيح ذكر بعده الحياة لكنه ذكر الموتى أولا، وأنا ذكرت الموت. فلا تسألني، العلم جميل، وإذا سألت عالما عما فعل ولماذا فعل لن تجد منه إلا أن يبتسم لك، فإن سألت جاهلا لماذا فعل وهو لا يدري؟ تعصب وتشنج وحدث منه الأعاجيب، لأنه يريد أن يغطي على جهله بعصبيته. الشيخ الطحاوي مش كده. عندنا مشكلة أخرى يا مولانا، الموت. الموت عرض أم ذات؟ الموت عرض أم ذات؟ يعني ما معنى عرض أم ذات؟ يعني أنا الآن جالس بينكم، فهذه كتلتي ذات، وأنا الآن أتكلم، كلامي ليس ذاتا وإنما إيه؟ عرض. ها؟ إذا قلت لك أنا أريد مقعدين، اثنين كرسي، أريد مقعدين، مقعد لي ومقعد لكلامي، ماذا تقول؟ ستضحك. أنت ضحكت كده، إحساسي بك أنك تضحك. تعرف لماذا تضحك؟ لأن هذا عرض، الكلام عرض، والعرض لا يحتاج إلى محل، لا يحتاج إلى كرسي يجلس فيه، إلى كرسي يجلس فيه، لأن العرض لا يمكن إلا أن يقوم بجوهر، بجسم، بذات. وأنا أسألك يا طحاوية، الموت عرض أم ذات؟ قال هذا ليس محل الحديث معي، اسأل علماءك، إنما أنا أقعد للعقائد كما سيتبين لك، اسألوا المشتغلين بالجواهر والأعراض، سألوهم. فحملت عدة الكتابة على كتفي وذهبت لعلماء الأمة. أول من قابلني الشيخ شهاب الدين محمود الألوسي، له كتاب، والرجل قارئ متميز وهو معاصر، قارئ متميز. يا مولانا، الموت ما تعريفه؟ قال الشيخ: سأذكر لك تعريفات وأختار. من العلماء من قال إن الموت شيء موجود يطرأ عليه الوجود والعدم، وقال: أنا هذا الرأي يؤيده أمران، يسانده أمران. الأول قول الله عز وجل الذي، الآن نمرة اثنين، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة. إذن الموت شيء يخلق، ويساند هذا الرأي أيضا كلام نسب إلى ابن عباس ورواه عنه في سلسلة الرواية الكلبي. ابن عباس يقول كلاما لا يمكن إلا أن يكون مأخوذا من النبي، لأنه لا مجال فيه للاجتهاد. يوم القيامة يؤتى بالموت، يؤتى بالموت على هيئة كبش في حديث طويل، ويذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، ويؤتى بالحياة على هيئة فرس أو مهرة بلقاء، ما تمر على شيء أو يشم رائحتها شيء أو يشم رائحتها شيء إلا استيقظ من رقاده وحيا. هذا رأي علق عليه الألوسي وقال هذا الرأي لا يمكن إلا أن يكون خاضعا للتأويل، لأن الموت في جميع الأحيان عرض، تأويله أن الله يريد أن يقول على سبيل التمثيل وأداة الإيضاح، يوضح يأتي لك بالمعنى في صورة محسوس، ليقول لك اسمع الحياة بعد الموت وبعد النشر وبعد الحساب وبعد أن يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة لن تنقضي هذه الحياة. الكبش، المهرة البلقاء، هذا تمثيل تقريب المعنى. الألوسي قال كده، ثم قال وهناك رأي آخر أنا أرتضيه، اللي هو الألوسي يقول إن الموت صحيح عرض، ولكن هو شيء عدمي في مقابلة الحياة. يبقى الموت هو عدم الحياة. ما زال الكلام غامضا، قال أي نعم سأزيده إيضاحا. الحياة ما وظيفتها؟ وظيفة الحياة أنها تصحح الاتصاف بنحو العلم والإرادة والقدرة. الحياة صفة تصحح، أنا لست حيا، هل يجوز أن أكون عالما؟ لا. أنا لست حيا، هل يمكن أن تأتي إلي وتقول ما الذي تريد أن تأكل اليوم؟ لأنني لا اختيار لي. لست حيا، هل يمكن أن تقول لي قم وساعدني على حمل هذه الحقائب؟ لا. يبقى إذن الحياة صفة تصحح الاتصاف بنحو العلم والإرادة والقدرة. الموت عدم إمكانية الوصف بهذه الصفات، فقد الحياة. واختار هذا وقال ليس عندي مشكلة في النصوص لأنها مؤولة ومصروفة عن ظاهرها. إلى هنا أكون قد جعلتك تتصور كلمة مميت بلا إيه؟ بلا إيه؟ ها؟ طيب إذا قلت مميت بلا مخافة، كلمة مخافة أنا مش فاهمها، ألا ستفهمها؟ المخافة يمكن أن تأتي للمميت، قد أنا في اتجاهاتنا أنا وإنت، أنت تريد أن تقتل واحدا تميته، يمكن تجي لك المخافة من فين؟ من أنه لو كان صاحب عزوة، لو كان صاحب عائلة سيطاردونك، سيقتلونك، هذه واحدة. ويمكن أنك لو كنت تستطيع أن تبيد بالطيران، بالانفجارات، بالأسلحة السامة، إلى آخره، حتى تقضي على كل الكائنات الحية المحيطة بك، سيجيئك الخوف. ليس من العزوة، من الأسرة الذي مات واحد منها، وإنما سيأتيك الخوف من أنك ستعيش وحدك في مكان صامت لا كلام ولا حركة ولا حياة فيه. نوعان من الخوف، إما بسبب أنك تخاف من العزوة، إذا كنت تقتل فرد يطاردونك أهله، حياته، أناسه يطاردونك، أو إن كنت قادرا على الإبادة، نعم ستعيش بعد ذلك وحدك، ليس جنبك إلى جوارك حي. والإنسان كما تعلمون مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، لا يستطيع أن يوفر لنفسه رغيف خبز، سيكون وحده. هذا هو الخوف. هذان النوعان من الخوف يلحقان الله وحاشاه، يعني يمكن الله عز وجل إذا أماتك يخاف أسرتك؟ طيب إذا كان الكون كله سيصير صمتا يوم تبدل الأرض غير الأرض، هل يمكن أن الله عز وجل يلحقه خوف من هذا النوع؟ ما فيش خوف تاني. إذن الجملة قد تصورناها، الجملة قد تصورنا طرفاها طرفيها، تصورنا مميت وتصورنا بلا مخافة. تستطيع أنت أن تكون الجملة بعد تصور طرفيها استنادا إلى القاعدة التي تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ فأنا إذا قلت الآن مميت بلا مخافة أتصور تماما وأدرك الحكم تماما. الاثنين هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني باعث بلا مشق، باعث أنا أتصور الأصلين كما أنا أتصور الطرفين كما قلت عشان نستطيع أن نحكم. باعث ده ايه؟ اسم فاعل، فعله بعث، مصدره ايه؟ البعث. ما معنى كلمة بعث؟ بتسأل ليه؟ لماذا تسأل؟ أنا أسأل حتى أتصور هذه المفردة وإلا لن أستطيع الحكم. قلت مرارا لابد من تصور الطرفين كي أستطيع أن أحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور. منطق بيقول كده. ما معنى بعث؟ ونرجع نشوف اسم الفاعل. بعث، أنا سآتي لك بثلاثة أمثلة. أنا بعثت فلانا إلى بيتي، المثال الثاني بعثت بالكتاب إلى ولدي، المثال الثالث بعث الله الميت من قبره، فقط ثلاث أمثلة. المثال الأول بعث متعد بنفسه، بعثت فلانا إلى بيتي، متعد بنفسه يعني دخل على المفعول به من غير حرف جر. تلاحظون؟ ملاحظين؟ لاحظتم يعني؟ دخل الفعل على المفعول من غير حرف جر. الثاني بعثت بالكتاب إلى ولدي، ما قلتش بقى بعثت الكتابة، قد تعدى إذن بالباء. الثالث كالأول لكن السياق مختلف، بعث الله فلانا من قبره. المثال الأول ما معناه؟ معناه بعثت فلانا إلى بيتي، يعني أرسلته وحده. ولا أرسلته مع الجماهير؟ بعثته إلى بيتي وحده، أرسلته وحده. الثاني بعثت به، أرسلته مع غيره. أين ابنك؟ بعثت به إلى البيت. هل ذهب وحده؟ أخذه غيري، أخذه واحد. مثل الكتاب، بعثت بالكتاب إلى البيت، أخذه واحد. بعث الله فلانا من قبره، أحياه بعد موته. ها؟ في الجملة الخاصة بالطحاوي، هو لا يريد الأولى، المثال الأول، ولا المثال الثاني، وإنما يريد المثال الثالث. بعثه بعد موته. وإن كنا لا نستطيع أن ننفي ظلال المثال الأول ولا الثاني، بعثه من قبره أي أحياه، يصاحبه شيء من الدهشة، ويصاحبه شيء من الرعب والقلق. بعثه، قام يمسح عينيه. هذا البعث يحتاج إلى معالجة. مات ونريده أن يحيا، يحتاج إلى معالجة. يا طحاوي، قبل أن نسأل عن المعالجة، لماذا اخترت اسم الفاعل؟ قال: ألم أقل لك أن اسم الفاعل يعطيني خاصية الاستمرار، ويعطيني وصفا للموصوف، يعني وصفا مستمرا لموصوف. قام بالفعل، وصف مستمر، هذا اسم الفاعل يعمل هذا، فأنا اخترت اسم الفاعل من أجل هذا. طيب، هذا الإحياء، البعث، يحتاج إلى معالجة. لكن قبل أن تحكي لنا المعالجة، أحب أن أعلم الخلفية الأرضية، الأساس الذي يقف عليه هذا الأصل، والأساس الذي يقف عليه الأصل الأول. يبقى أنا أريد من الطحاوي أمرين: أن يقول لي المعالجة التي يحتاج إليها من يحيي الموتى. قال: هذه سأقول لك. أولا، أن الذي له، نمرة واحد، الذي له قدرة مطلقة لا يعجزه أن يحيي الموتى. العقل يقول كده. اثنان، الذي سبق له الإحياء من العدم أو الإيجاد من العدم لا يعجزه أن يرد من مات إلى أصله. هذا في تصور البشر أسهل. الذي لا يفعل بممارسة المادة، يعني لا يمارس بيده وإنما يمارس بالكلمة، إذا أراد شيئا قال له كن. فالمعالجة إذن بالكلمة، وكن حرفان مرتبان، والترتيب يعني زمان يحتاجه كل حرف. فإذا كان الذي سيعيد الزمان لا يحكمه يبقى المعالجة سهلة. أمور سمعتموها في خواتيم سورة ياسين وفي القرآن غيرها، هذه أمور أضمها لك مرة أخرى. من كانت له طلاقة القدرة لا تسأله عن المعاناة، من سبق له أن يخلق من العدم لا تسأله إذا قال لك أنا أرد الميت إلى وضعه الأول، ما الوضع الأول كان خلقا من العدم. الثالث، من كان يستطيع أن يفعل من غير مبارشة، من غير شرط لقاء المادة بالمادة وإنما فعله بكون، لا تسأله عن المعاناة. ولذلك يقول باعث يلا بلا ايه؟ مشقة. أصبح معي أصلاً مميت بلا وباعث. الأصلين دول الشيخ كده بقى الكلام، لماذا جمع بين هذين الأصلين وجعل منهما قاعدة؟ لأن القاعدة يا ولدي ليست جملة عابرة، وإنما القاعدة كما علمتم وكما ستعلمون أنها قول جامع يضم تحت جناحه وفي إطاره مجموعة من الجزئيات يا ولدي، ها؟ مجموعة من الأشياء الجزئية المتشابهة. يا ناس يا بتوع الشريعة، القاعدة قول جامع يجمع في إطاره مجموعة من الجزئيات المتشابهة. لما أقول لك مميت بلا مخافة، محين بلا مشق، كلام هذا إياك أن تظن أن كلمة الموت للأحياء الذين ينمو جسمهم ويتنفسون، إنما الموت هنا والحياة أطلقها القرآن في مجالات مختلفة. فإذا أنزلنا عليها الماء، الماء اهتزت وربت. الحياة هنا معناها الإنبات، معناها الإنبات. لو كان هناك أناس، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت، بعدها إيه؟ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هل الله عز وجل قتلهم؟ لا. أما قال لهم الله موتوا، ما معناها؟ التفسير الصحيح لهذا أن الله سلب منهم المقومات الاجتماعية فصاروا في فوضى، ففوضى لن يتقدم، في فوضى لن، ولن زمخشرية، لن يتقدم. ثم من عليهم بعد ذلك بالألفة والنظام والتدين فأحياه. إذن الموت والحياة شامل عام، والقاعدة تدل على ذلك كله. يا طحاوي ماذا تريد؟ قال أريد أن أقول إن هذه القاعدة تقول لك من طرف خفي ومن طرف ظاهر أن الله عز وجل له السيطرة الكاملة على الكون، السيطرة الكاملة، طالما هو يميت بلا مخافة ويحيي بلا مشقة، فقد سيطر على الكون بتمامه بعد أن تصورنا الموت وبعد أن تصورنا الحياة. كلام لا يمكن أن يفهم إلا إذا قلت أنه قاعدة، أما إذا قلت أنها عقيدة الطحاوي وتأتي بكلام إنشاء، تأتي بكلام مرسل، تأتي بكلام، هذا لا يجوز. إنما تكون المسألة واضحة أمامك حين تقول إن هذه قواعد تنتهي من قاعدة تذهب إلى الثانية. الرابط بين هذه القواعد أنها قواعد في مجال العقيدة. يرحم الله الشيخ الطحاوي، أردت بالأمس أن أعيش مع بعض العلماء المتأخرين لأرى ماذا قال عن الشيخ الطحاوي، والله وجدت عجبا من العجب. ناس يفهمون العلماء، يقدرون العلماء، الشيخ السبكي في طبقات الشافعية تقول لهذا حنفي، أقول لك يا أخي كان له شوية من عمره وهو شافعي. الشيخ السبكي كتب كلاما يثلج الصدر، سنتناوله ونحن نشرح القاعدة، أما الآن فليس أمامي إلا أن أقول كلمتين. الأولى اعتذار عن الإطالة، والثانية رجاء مزدوج أن تقبلوا اعتذاري، هذا واحد. وأن نسمع شيئا يسلق الصدور قبل أن ننصرف. هذا هو الثاني. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.